الزلازل والأمطار، حدوث الزلازل والأمطار يموت بشر كثير. اي والله. ويحصل أشلاء كما تعلمون. فنقول بعضهم هؤلاء يعني لو لم يغسلوا هل في حرج من ذلك؟ إذا كان يمكن غسلهم ففي حرج من تركهم دون غسلهم. أيوة. ولو كثر عددهم يعني يلزم من غسلهم. ولولا أن الأحياء الحمد لله أكثر من الأموات. لا مزدري.